اذا سجد اذا جلس نفر الذنوب فاذا سلم خرج من ذنوبه ولدته امه. هذا امر. الامر الثاني ان ما بين الصلاه الى الصلاه، الجمعه الى الجمعه، رمضان الى رمضان، حج الى الحج، كفاره ما بينهما ما اجتنبت الكبائر. لكن كثيرا ان كثيرا من الناس مرت عليهم سنون رجال ونساء وهم في حال الغفله لا يدركون قيمه الصلاه. ابوه ما شجعه، ما اخذه بيده الى المسجد، امها ما يعني وهي صغيره ما اخذت بيدها لتقف بجوارها في الصلاه وتلبسها خمارها حتى تدخل على الصلاه وتتعلم صغيره مروهم للصلاه السبع واضربوهم عليها العشر وفرقوا بينهم في المضاجع. فقضيه الصلاه تبدا من الصغر. ولكن بعض من الناس لا يبدا الصلاه الا في العشرين من عمره، وهناك من يبدا في الثلاثين من عمره، وهناك من يبدا بعد ذلك. ماذا يصنع؟ الفقهاء على رايين. الراي الاول ان الانسان عندما يبدا في الصلاه ويواظب عليها صلوات خمس، عندئذ كانما دخل الاسلام من جديد، وهذا راي الامام احمد، فهذا يجب ما قبله ويكثر من النوافل. هذا راي الامام احمد، لان الامام احمد لا يفرق بين يعني منكر للصلاه ومتكاسل عن الصلاه، يقول كلاهما خرج من المله. من اخذ النص هكذا. لكن جمهور العلماء يرون ان هناك من هو متكاسل عن الصلاه، يعني لا يرفض شيئا معلوما من الدين بالضروره، هو لا ينكر الصلاه كفرض، ولكن يرى انه متكاسل عن الصلاه، فماذا يصنع؟ انا ارى والله اعلم براي الضعيف، ان كان حسنا فمن الله ومن رسوله صلى الله عليه وسلم، وان كان غير ذلك فمن الشيطان ومن نفسي، والله ورسوله منهما بريئان. انا بعد كل صلاه او قبل كل صلاه اصلي ما شاء الله لي ان اصلي من فوائد كانت علي. يعني مثلا انا علي مثلا 10 سنوات صلاه، هذا رقم كبير، ماذا اصنع؟ اتي كل وقت واصلي فرضين او ثلاثه، او اكثر من هذا، اقوم قبل الفجر بساعه او نصف ساعه واصلي يوما او يومين مما علي، صبح ظهر عصر مغرب عشاء. بهذا يتناقص عدد الصلوات التي كنت اصليها. ثم ناتي الى يوم القيامه، ان كنت مطالبا بالصلوات سبحان الله العظيم التي كانت علي فقد اديتها، وان كنت غير مطالب بها فان الله لن يضيعها علي، بل تحسب لي نوافل في ميزان حسناتي. هذا بالنسبه للفوائد من الصلاه. اما قيمه الصلاه نفسها وكيف ان الحديث يقول اكملوا لعبدي من تطوعه الى فرضه، فهذا موضوع حديثنا بعد الفاصل ان شاء الله. كونوا معي وسوف نعود لنكمل موضوع الصلاه مره اخرى. اهلا وسهلا بكم. مرحبا بكم مرة أخرى أحبتي في الله. انظروا هل لعبد من تطوع؟ إذا هنا الصلاة ليست لم تكن تصلى فقامت مكانها النوافل، هذا فيما أفهمت، لا، الصلاة كانت ناقصة من خشوع أو خضوع أو إخبات لله سبحانه وتعالى، أو أن الإنسان يجب أن يراعي المسلم أنه ليس من صلاته إلا ما وعى منها، ما وعى ما عقل منه، يعني قيمة ما يؤخذ أو ما يكتب له في ميزان الحسنات في الصلاة ما وعيت وعقلت أنك في الصلاة. ابن عوف، سيدنا عبد الرحمن بن عوف، وقف مرة يتنفل في بستان الله فشقشق عصفور فوق شجرة فشغله عن الصلاة، فسلم ثم قال لغلامه اخرج، لقد اخرجنا هذا البستان لوجه الله سبحانه للفقراء والمساكين لان فيه شغلنا عن الصلاة. يعني كفارة لهذا، يعني انا اتصور اننا لو مكان على طريقة عبد الرحمن بن عوف

صلاته لم تنهه عن البغي، يبغي على عمه وعلى خاله وعلى تقسيم شركة معينة وعلى الظلم، يظلم أخواته البنات، يأخذ ميراث أبيهم، يأخذ الشركات والمؤسسات، يعني يحتل البناية ويبيعها ويصطفح قطعة أرض، ومن اغتصب شبرا من أرض والعياذ بالله رب العالمين اقتطع الله له شبرا من جهنم والعياذ بالله، نسأل الله السلام. فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، هذه ثمرات الصلاة. المهم، فالله عز وجل يسأل ملائكته انظروا هل لعبد من تطوع، يعني هذا العبد كان الصلاة ناقصة من وضوء ومن خشوع إلى إلى إلى إلى ركوع إلى سجود إلى وضوء، من أسبغ وضوءها وأتم ركوعها وسجودها لف كما يلف الثوب الأبيض وترتفع إلى رب العباد عز وجل داعية لصاحبها وتقول حفظك الله كما حفظتني، وإذا لم يسبغ وضوءها ولم يتم لا ركوعها ولا سجودها لفت كما يلف الثوب الخلق الثوب القديم ويضرب بها وجه صاحبها وتقول له ضيعك الله كما ضيعتني. كم من قائم ليس له من قيامه إلا التعب والنصب، وكم من صائم ليس له من قيامه إلا الجوع والعطش. إذا القضية عايزة تركيز. والعجيب أن الفرق بين الصلاة الخاشعة والصلاة المنقورة بسرعة فرق يمكن 3 دقائق. 3 دقائق، نحن 5 صلوات سبحان الله، 5 صلوات في اليوم. لو سبحان الله العظيم يعني ركزنا على المسألة نجد أن الفرق بين الإسراع في الصلاة وهي أمر مقبول والعياذ بالله. قال له صل فإنك لم تصلي. رجل كان يصلي أمام النبي صلى الله عليه وسلم كان نصع نعم الله أكبر سبحان الله الحمد لله الله أكبر سبحان الله. ماذا تقول؟ يعني هو أحيانا تنظر في المسجد إلى أناس تقول عجبا ماذا يقول في ركوعه هذا، الله أكبر سمع الله، يعني الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، متفكرا في معناه سبحان ربي، يعني ما معنى سبحانه؟ يا ربي أصفك بكل كمال وأنزهك عن كل نقص. لكن كيفية الصلاة هذا موضوع حديثنا إن شاء الله بعد الفاصل. كونوا معي لنكون خاشعين في صلاتنا. اللهم تقبل يا رب العالمين. أهلا بكم. مرحبا بكم احبتي في الله مرة اخرى، ونتحدث عن اهمية الصلاة في هذا الحديث الخطير الذي يسأل رب العباد عز وجل عندما يرى صلاة العبد ناقصة يوم القيامة انظروا هل لعبد من تطوع. نعود الى مسألة كيفية الخشوع في الصلاة. الصلاة فيها امور 3 مهمة. اقامة اركانها كما هي، يعني مثلا يعني تكبيرة الاحرام بعد النية. تكبيرة الاحرام يجب ان اتي بها واقفا، لان الاحظ بعض من ابنائنا في المسجد لما يقوم يصلي نفل وهو واقف هكذا ليصلي، مثلا جلس صلى ركعتين ثم اراد ان يصلي ركعتين اخرى وهو واقف هكذا يكبر الله اكبر ثم يستوي قائما وكأن يريد ان يلخص المسألة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الرجل ينقر الصلاة لم يقل له الصلاة ناقصة، صلاتك تريد اصلاع، لا، قال صل فإنك لم تصلي. لم تصلي، يعني أولا أقل يعني التسبيحات في الصلاة في الركوع والسجود ليست ركنا ولا فرضا ولا تبطل الصلاة بدونها، لكن هي موجودة كسنة مؤكدة لكي تستقر في صلاتك. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم. فأنت لا تخترع صلاة من عندك، الامر التعبدي امر نحن نتعبد رب العباد بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وبما جاء في كتاب الله من قبل. فانت عندما تركع سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان، حتى قال العلماء اجعل بين كل تسبيحتين وقفة بمقدار تسبيحة، فكانك سبحت 5 مرات، يعني سبحان ربي العظيم واسكت بمقدار تسبيحة هذه 2، سبحان ربي العظيم اذكرها ثم سكوت هذه تتبع وحرم سبحان ربي هكذا، فلابد هذا يشجعك على الخشوع. وايضا تفكر فيما تقرأ، فانت تكبيره الاحرام يجب ان تاتي بها واقفا. وبعض الناس يقول ولا الضالين الله اكبر. لا يا اخي ولا الضالين قائما ثم قل امين وهي ليست ايه من الفاتحه ولكن معناها استجب يا رب. فلا بد من هذا. سبحان الله العظيم انت في كل شيء هناك قانون. حتى لعب الكره في قانون والعياذ بالله النوته الموسيقيه لها قانون وكره السله لها قانون كل شيء له قانون. فلماذا لا تجعل قانون الصلاه يعني تطبقه بحذافيره كما راينا النبي صلى الله عليه وسلم. اذا هذه مسائل مهمه. في الركوع ايضا تجد المسلمين كل واحد له حاله من الركوع، اللي راسه الى اعلى واللي راسه الى اسفل سبحان الله واللي ركبتاه مثنيتين هكذا. لا يا اخي الاسلام يعني انت عندما تركع شد رجليك اذا كنت صحيح بدن يعني وشد يديك وامسك بيديك ركبتيك هكذا وسافر. سبحان الله كان الصحابه يصفون ركوع النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لو وضع اناء مليء بالماء فوق الظهر الشريف لاستقر. يعني بلغه الرياضيات التي يدرسها ابناؤنا زاوية 90 درجة زاوية قائمة مستقيم كهذه الطاولة او المنظرة التي امامي بهذا المنطق سبحان الله. يعني مستوية هكذا. يعني في ناس ظهرها كذا واللي ظهره تحت واللي وجهه يا اخي وجهك ورأسك باستقامة ظهرك وانت واقف انظر الى موضع سجودك. ان رأيت ان تغمض عينيك يشجعك على الخشوع اكثر اغمض عينيك. بعض العلماء يرون كراهية تغمض هذه الاجتهادات لا ندخل نحن في فقهيات الصلاة الان. فان رأيت انك اغمض عينيك مدعاه للخشوع افضل. ولكن يفضل ابو حنيفة ان تصلي قريبا من الجدار لا داعي لان تترك مسافة لان الشيطان سوف يقول لك وبالذات اذا كنت تفهم مثلا في الديكور ما شاء الله هذه ستارة جميلة ويطرح وقتك الصلاة وتفكر من اين اشترى هذه الستارة وان زوجته قد غالت في ندخل في الموضوع يمكن نبتكر في الصلاة ما يحرم خارج الصلاة. المهم فانت سبحان الله العظيم يعني اذا وقفت انظر في مكان سجودك. ان ركعت انظر الى اطراف اقدامك. فان سجدت انظر الى ارنبة انفك. سبحان الله. فبهذا المنطق انت تعين نفسك على الخشوع في الصلاة. ناتي الى انا له من تطوع. فان وجد له من تطوع نوافل يعني. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يواظب على 12 ركعة كل يوم لا يتركها. ركعة الفجر. واربعا قبل الظهر. واثنتين بعده. هذه 8 ركعات. 2 الفجر. 4 قبل الظهر. 2 بعد الظهر. ثم 2 بعد المغرب. كان يصلي ركعتين بعد المغرب هذه 10 ثم ركعتين بعد العشاء قبل الشفع هذه 12 ركعة ما تركهم النبي صلى الله عليه وسلم. هذه سنة مؤكدة. وطالما انت تكثر من السنن تحبب في الصلاة. لماذا؟ لان النوافل تحيط الصلاة بسياج لا يدخل الشيطان اليها. لكن لو اكتفيت بالفرض فقط يأتي الشيطان لينيمك عن صلاة العشاء مرة لجعلك تتقصر على صلاة المغرب مرة. ولكن انا اهيب بالجميع كي ناخد الموضوع السهو كلنا يدخل. قال ابن عباس الحمد لله الذي قال ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم سهون ولم يقل في صلاتهم سهون والا لهلكنا جميعا. ويل هذا واد في جهنم تستعيد منه النار عدة مرات كل يوم يوضع فيه من لا يواظب على الصلاة. من لا يواظب على الصلاة سبحان الله. المسلم يعني وهو يعبد رب العباد عز وجل ويرى ان هذه الفريضة وهذه الشعيرة هي اهم شيء بعد التوحيد وهذا ما يقبل من العبد يوم القيامة. هذه مهمة جدا في ان تركز فيها. فالصلاة يجب ان تقيمها كما امر الله سبحانه وتعالى. فالسنة او السنن الرواتب سبحان الله العظيم عندما تحيطها انت تحيط الصلاة بهذا السياج الله عز وجل يكمل لك من هذه الصلاة. في نقطة مهمة كما قلت نعالج بها قضية السهو. كلنا نسهو. ثم العمل صلاة الجماعة. صلاة الجماعة بفضل الله مقبولة سهوت ام لم تسهو. قال عمر رضي الله عنه اتمنى صلاة جماعة ان اواظب على صلاة جماعة اخفى شهوها واضمن ثوابها. صلاه الجماعه ان شاء الله مقبوله. يعني يقول العلماء ينظر الله في قلب الامام، فان وجده صالحا قبل صلاته وصلاه من خلفه، فان لم يجد قلب الامام توجد نظر في قلوب المامومين راى بينهم صالحا قبل صلاه الجميع من اجله، فان لم يجد لا هذا ولا هؤلاء قال الله يا ملائكتي انظروا بعبادي وقد اصطفوا يصلون كما تصنعون، اشهدكم اني قبلت صلاتهم وغفرت ذنوبهم ورضيت عنهم. طيب قد يغضب او يحزن اخواتنا وبناتنا من النساء، والقاعده ان لا تمنع اماء الله المساجد، لكن المصيبه نحن اخرجنا نساءنا كل يوم للعمل وتذهب الى السوق وتذهب الى ما يسمى بالمول والفول والكول سبحان الله والسوق التجاري وتذهب هنا وهناك، لكن مش عند الصلاه نقول صلاتها في بيتها لا حول ولا قوه. ما راينا صلاه خلف رسول الله خلت من امراه. المهم ما علينا، خلينا احنا في لا نخالف العرف السائد الان ان حتى في مساجد ليس فيها مخيم للنساء اصلا، وكان الدين نزل للرجال، مع ان الدين والله نزل للرجل ونزل للمراه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنع اماء الله المساجد، والصحابيات كنا يصلينا خلف رأي. المهم ما علينا، فنحن في الوضع الحالي المراه تستطيع ان تاتي بابنتها الصغيره وتصلي بجوارها وتاخذ الثواب ان شاء الله، وزوجها اذا نزل الى الصلاه ليصلي هي تكتب ان شاء الله كانها صلت صلاه الجماعه. اذا وجدت صلاه العبد ناقصه قال الله لملائكته انظروا هل لعبدي من نوافل فاكملوا هذه من تلك، او اتموا لعبدي فريضته من تطوعه، ثم تؤخذ الاعمال على ذلك، الزكاه ناقصه تكمل من الصدقات وهكذا. يعني ارجو واتمنى ان يكون ابنائي وبناتي الجالسين الان مع ابائهم وامهاتهم امام الشاشه يعني يراجعوا حساباتهم سريعا قبل ان يمر الزمن، وليواظب كل انسان لا يواظب على الصلاه بانه بهذا يصير مسلما بحق كلما واظب على صلاته. اللهم اجعلنا عليها من الدائمين ومن المواظبين ومن الخاشعين، واقبلها منا يا رب العالمين، واحشرنا في زمره المصلين الخاشعين، انك على ما تشاء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ونلتقي في حلقه قادمه ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حاسبي لست أدري ما أقول، أي طهر ضمه قلب الرسول. حاسبي لست أدري ما أقول، أي طهر ضمه Thank you.